فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب القول في اللفظ الوارد على سبب. كده وقفنا هنا. وجمله ان اللفظ الوارد على سبب لم يجز ان يخرج السبب منه لانه يؤدي الى تاخير البيان عن وقت الحاجه وذلك لا يجوز. شيخنا رحمه الله ذكر لنا قاعدة معللة، لأن ذكر القاعدة ودليلها. قاعدة تقول سورة السبب لا تخرج من اللفظ العام، بمعنى إيه؟ عندنا لفظ عام ورد على سبب، لنفرض أنه أتى دليل التخصيص للفظ العام، فدليل التخصيص يخرج أفرادا من العام لكنه لا يخرج فرد السبب. سورة السبب لا تخرج من اللفظ العام، أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأن اللفظ وارد عليه. طب ده أخذنا منه أن يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني عندنا قاعدتان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني العمل لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني قد أخاطبك باللفظ المجمل ثم بعد فترة آتيك بالبيان، لكن لا يجوز عند العمل أن أخاطبك باللفظ المجمل، لا بد عند الحاجة وعند العمل أن أخاطبك بالبيان. واضح الكلام؟ بعدنا ثلاث قواعد. سورة السبب لا تخرج من اللفظ العام، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل. وجمله أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه من اللفظ العام لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي العمل به، وذلك لا يجوز. وهل يدخل غيره في كده؟ عندكم إيه بقى؟ أنا عندي وهل يدخل غيره في ماشي بعدين. نظر يعني شيخ يخاطبه، هل يدخل غيره فيه نظر؟ فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن يقول أفطرت، قال أعتق، السائل قال أفطرت، قال أعتق، فين العموم؟ العموم أعتق، لم يقل له أعتق ماذا؟ عبد اثنين ثلاثة يعتق، والسبب أفطرت. فإن كان لفظ السائل عاما أفطرت، أفطرت بسبب إيه؟ عام، أفطرت بالأكل بالشرب بالجماع، قال أفطرت، قال أعطف، يبقى لفظ السائل عام والجواب عام، الحمل الجواب على العموم في كل مفطر، كأنه قال من أفطر، هذا سبب خاص، فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يبقى القاعدة إذا كان السؤال عاما والجواب عاما يبقى هذا يحمل على العموم. وذلك أنه لم يستفسر، لم يقل لو أفطرت بسبب ماذا. وكذلك السائل لم يستفسر، لم يقل لو أعطت ماذا، دل على أنه لا يختلف. أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر السبب في الحكم تعليل. الفظة دي وضع نصب عينه. هذا بناء على رأي كثير من الشافعية أنهم لا يفرقون بين السبب والعلة. والمحققون والمدققون من الأصوليين يفرقون بين السبب والعلة، وبالإيجاز شديد العلة فيها مناسبة والسبب لا يشترط فيه المناسبة. يعني العلة تكون مناسبة للحكم، السبب قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب. السبب في الحكم تعليل. لذلك لو احنا رجعنا الى اول الكلام نجد ان الشيخ ذكر السبب الذي من اجله لم يجز ان تخرج صوره السبب عن اللفظ العام، لان ذلك يؤدي الى تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، فهذا تعليل. سبب، يبقى ذكر السبب في الحكم، ذكر السبب في الحكم تعليل، وإن كان خاصا مثل أن قال جامعت سبب خاص فقال أعتق عام، هل حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا يتعدى إلى غيره من المفطرين. فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق. يبقى إذا كان السائل أو إذا كان، يبقى عندنا إذا كان السؤال عاما والجواب عاما حمل على المفطر، إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما حمل على الخصوص. وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر مضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر مضاعة وإنه يطرح فيه المحارم ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب، وهذا ما يعنيه الأصوليون. أيوة. سلام. ماهي تتفسع فيها؟ أنا في الدرس أصلا أقول بس بسرعة. أنتوا عاوزين الساعة كام؟ أيوة، قولي الساعة كام عشان مش متأخر ولا؟ ساعتين مش هلحق بقى، خليني اديلكم وهنرجع. سلام. وهذا ما يعنيه الاصوليون عندما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هناك قول لبعض الاصوليين بان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، والان العلمانيون الذين يريدون أن يعطلوا أحكام الشريعة يقولون العبرة بخصوص السبب، فهذه الأحكام الشريعية التي تنزلت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هي أحكام خاصة بزمانها ببيئتها بوقتها. فإذا قلنا لهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قالوا لنا هناك من الأصوليين من يقول بأن العبرة بخصوص السبب، ونصب هذا في كتب الأصول في بعض الكتب إلى الإمام الشافعي. بماذا نجيب؟ بنقول العبرة بتعميم الأحكام لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف بين القائلين بعموم اللفظ والقائلين بخصوص السبب أن القائلين بعموم اللفظ يعممون الأحكام عن طريق الألفاظ، بعموم اللفظ يعممون الأحكام عن طريق الألفاظ، والقائلون بخصوص السبب يعممون الأحكام عن طريق القياس، فالكل متفق على تعميم الحكم، إذ لا يتصور كما يقول ابن تيمية إذ لا يتصور بالمسلم إبطال عمومات الكتاب. إنما الخلاف بينهم في آلية الدخول. سورة السبب داخلة في اللفظ العام، هذا باتفاق. غير سورة السبب، الجمهور يقولون يدخلون بطريق اللفظ، وغير الجمهور يقولون بطريق القياس. واضح؟ فمثلا المرأة التي مرأة أوس بن الصامت عندما قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، نزلت أحكام الفراق بسبب أوس وزوجها، فهذه الصورة داخلة من باب أولى، لا يجوز أن تحكم. طب كل من ظهر بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة، الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ، لأن القرآن جاء بألفاظ اسم الموصول التي تفيد العموم، كده الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طيب غير الجمهور اللي قال لا العبره بخصوص السبب، قالوا غير هذه الصوره تدخل بالقياس، فغير صوره السبب داخله في الحكم. اين يكون الخلاف يا ترى؟ داخله عن طريق اللفظ ولا داخله عن طريق المعنى وهو القياس؟ قال فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب. وقال مالك والمزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب. والدليل على ما قلناه أنه يحمل على العموم هو أن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عموما. واحد نعم شيخ باب القول في الاستثناء. لاحظوا أننا كنا ولا نزال نتكلم في المخصصات، فمن ضمن المخصصات استثناء، والاستثناء مشتق في اللغة من ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها عن الطريق الذي توجه إليه. خلاص؟ حتى إيه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأصولي الاصطلاحي علاقة وثيقة. فأنت تقول بأن الاستثناء في اللغة ثنيت عن الدابة يعني حولتها، وكذلك أنت بالاستثناء تحول كلاما من العام على عمومه إلى العام الذي دخله التخصص. يبقى المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وده قاعدة مضطردة في كل الأبواب. وإذا أردنا الدقة لا نقول مضطرد، نقول فرقوا إلى بعض الأفراد. العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية علاقة وثيقة، فالمعاني اللغوية أعم غالبا من المعاني الاصطلاحية. فهنا نجد أن الاستثناء في اللغة أعم من الاستثناء في اصطلاح الأصوليين، لأن المقصد عند الأصوليين أن يتحول الكلام من العام إلى العام المخصوص. إنما عند اللغويين مجرد تحويل أي شيء عن وجه استثناء كلامنا، هل فكأنه يصرف أو يصرف بالاستثناء بعض ما توجه في الكلام. وقيل في اللغة من تثنية الخبر بعد الخبر، الاشتقاق اللغوي للاستثناء، لكن المعنى الأول أصح. ماشي يا مولانا؟ قال: باب القول في الاستثناء، والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به، استثناء من المخصصات، متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. مش كده؟ والمتصلة جاب كام الشيخ؟ ثلاثة، والمنفصلة؟ الشيخ جاب في المنفصلة كام؟ صدقني بالظبط. ده في الكتاب، عشان ده حضرتك عامل لكم امتحان من الظروف اللي تتفرج صرفتنا عن الامتحان. كان المنفصل يا مولانا. نعم. 6 اسئله. لكن يعني احترمك عشان قلت الكلام معقول. شفنا قلنا اهو في الكلام. اسمين مولانا. قلنا يا مولانا. وأما الذي من جهة الشرع فوجوب كده يا مولانا نذكر الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس وما نذكر البدع اللي حفظناه من المشايخ حسي وعقلي وإجماع مع النص مفهوم فحوى وفعل الصمت معلوم. انتوا بتاخدوا تركيزه في البيت ولا بالذات ولا اذا نعقد امتحان اسبوع القبل عارفين اسبوع القبل متى يعقد الامتحان؟ والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قوله استنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر. ومن شرطه الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه. الاتصال هنا غير الاتصال عند النحويين. النحويون يقسمون الاستثناء إلى متصل ومنفصل، والمتصل ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول قام القوم إلا زيدا. والمنفصل أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى، قام القوم إلا حمارا. مقصد الأصولين هنا بالمتصل أن يكون الاتصال في النطق، في الكلام، في المجلس. يعني لا يجوز عند الأصوليين على خلاف كما سنعرف أن أقول لك بعتك هذا البيت من في حديقة بعدين بعد شهر أقول لك إلا هذه الحديقة. لا يجوز. يقولون من شرطه أن يكون متصلا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه جواز تأخيره، تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، حتى ذكروا في كتب الأصول أنه قال يصح الاستثناء إلى سنة، لكن الباقلاني قال كما ذكر ذلك في أصل الغزالي في المستصفى قال هذه الحكاية بعيدة عن فصاحته وبلاغته رضي الله عنه. أبو العربي كيف يؤخر الاستثناء إلى سنة ويقول يصح الاستثناء إلى سنة؟ أقوى حجة على أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا لغة العرب، فالعرب لا تعد الاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام. وليه أقوى حجة؟ قال نحن نتكلم في لغة العرب، نحن نفهم الشرع على وفق قانون العرب، لأن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فلا يجوز أن يكون المنزل عربيا وأنت تريد أن تفهم هذا المنزل بلغة غير لغة العرب. وعشان إخواننا دول ما يزعلوش يفتكروا إن إحنا قلت أكثر من مرة العربي من تكلم بالعربية ولو كان أعجميا نشأ، والأعجمي من لا يعرف العربية وإن نشأ في بني سعد. أغلب الخليجيين دول لا يعرفون العربية، لا يفهم منه شيء، لا يعرفون العربية. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخيره، وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، هو أن يقول جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا، وهو استثناء مما كنت قلته. إيه الفرق بين هذا وبين كلام ابن عباس؟ بس يعني كان مطلقا مسألة اللي هي مقيدة بإيه؟ بكلام المتقدم يعني يصح إن أنا أخبرته فيه إن أنا أستثني منه في وقت ما، يعني العدم الاطلاع مثلا على كل الجزئيات من الخبر الذي قلته. ده يعني هل نستطيع أن نقول بأن الكلام الثاني صاحبه معه قرين على الاستثناء؟ بخلاف كلام ابن عباس يقول وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، وهو أن يقول جاء الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا، يبقى معه كلام يدل على استثناء، يعني معه قرين. كلام ابن عباس لا يدل على ان الكلام الذي اخر فيه الاستثناء معه قرين، فان المسألة. فاما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه فالظاهر أنه لا يصح، وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء العرب، لأنهم أي العرب لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام، وابن عباس من أقحاح العرب. أنا أقول إيه؟ طبعاً عندي أنه لا يصح. ماذا لا يصح عني؟ مش مشكلة. أديش في البداية. لا يصح وهو بعيد عن مثلين. ليه يا مولانا؟ العرب لا تعرف الاستثناء إلا متصل. وابن عباس بن العرب. واضح؟ لكن إخواننا بقى اللي هم مشتغلين بالحديث، وأهم حاجة يروح يبحث عن السند عن ابن عباس في الاستثناء، فإن وجد السند متصلا إلى ابن عباس والرجال ثقات ضابطون يهلل عليهم، نقول له لا، حتى لو وجدت هكذا هذه علة في المتن، والعلة في الحديث كما تدخل في السند تدخل في المتن، والشذوذ كما يدخل في السند يدخل في المتن. كده يا مولانا؟ واضح الكلام؟ مولانا كلمة لا يصح عنه إضافة عنه مهمة، لأن لو كان قال لا يصح ينصرف الكلام إلى كلام ابن عباس وفيه جراء أنه يقول بعيد كذا، لكن لو لما هو حكى الكلام عن ابن عباس ثم قال لا يصح وهو بعيد لا يصح عنه النقل يعني في هذا الكلام القصد أي ما كان لا يصح عنه يعني لما الشيخ في النسخة بتاعتي قال لازم نفع نسخة أكيد لما الشيخ قال لا يصح أعم من لا يصح عنه لأنه لا يصح تحتمل يندرج فرد عنه ويندرج أنه لا يصح عند العرب هذا ماشي؟ هل الاستثناء بالمشيئة يختلف مع غيرهم؟ بالمشيئة عند المحدثين زي الإمام البخاري وعند غيره يعتبرون المشيئة استثناء وكأن هذا اصطلاح يعني غير الاستثناء اللغة ماشي ايوه سلام عليكم ايوه ايوه طيب لا تفضل انا بس بدرس اتفضل هذا المسألة الله أيوه طيب هل ممكن ماشي شدنا في الدرس الآن هل ممكن نتكلم مثلا في وقت لاحق تحرك في مكة مش كده انت اصلا في فم القرى مش كده نعم انا قرات لك بعض الكتب الله يبارك في زديده ان شاء الله سلام يبقى قلنا احنا يبقى الان والمحكي عن ابن عباس رضي الله عنه فالظاهر أنه لا يصح وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام ألا ترى أنه إذا قال جاء للناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه بعدين يا مولانا ليبي وما حكي عن غيره خطأ بالنسبة للقول الثاني هو أن يكون بعد كلام قارنة صدر بعد الاستثناء قارنة صدر يعني في الكلام قارنة لفظية في الكلام لما أقول جاء للناس هنا قرينة واقعية أن الناس كلها ما جاتنيش لأن الناس لفظ عام مش كده؟ يبقى هذا اللفظ العام ليس مرادا به العموم فكونه ليس مرادا به العموم قرينة أنني أستثني منه لأنه ليس عاما جاريا على العموم وما حكي عن غيره خطأ لأنه لو جاد ذلك على الوجه الذي قاله يعني لا شبه يقيسنا لو جاز أن نؤخر المستثنى عن المستثنى منه في الكلام لجاز عند العرب أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل الرد على القول الثاني أنه لو جاز في الاستثناء التأخير لجاز أن يتأخر الخبر عن المبتدأ والخبر لا يتأخر عن المبتدأ لأنه الجزء المتم الفائدة. شفنا ما يتأكد؟ قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والحياة شاهد. فلو أخرنا الخبر عن المبتدأ لا يتم الكلام. كذلك لو أخرنا المستثنى عن المستثنى منه لا يتم الكلام. راحت يا مولانا؟ يبقى الأول شرط في الاستثناء الاتصال، خلافا لما حكي عن ابن عباس وخلافا لما حكي ايه في الوجه الايه الاخر كده يا مولانا. الشيخ هنا جاء بشرط واغفل شرطه، والشرط الذي اغفله في غايه الاهميه، وهو انه يشترط ان يبقى تحت المستثنى منه شيء، يشترط أن يبقى تحت المستثنى منه شيء، يعني لا يجوز أن تقول عندي عشرة لك عندي عشرة إلا عشرة، كلام باطل متابك. ويلزمك في الفقه في باب الإقرار يلزمك العشرة، واضح؟ ولكن يمكن أن يلتمس العذر للشيخ في إغفال هذا الشرط، إنه هذا معلوم بداهة في اللغة لا يحتاج إلى أن ننص عليه. نعم مولانا، يمكن أن نقول في الاعتراض الثاني أن في فرق بين الخبر والمستثنى، لأن المستثنى فضلة. المستثنى إيه؟ فضلة، يعني ليس ركن من. لا، أنا أتكلم هنا في الفضلة في النحو، نحن نتكلم في الاستثناء الذي تترتب عليه الأحكام في باب الإقرار، في باب الأيمان إلى آخره. أنا أتكلم الكلام هنا في المخصص أو المخصصات لا ترد على العالم، أما الاستثناء من الأعداد كان مجرد بيان، فلا يطلع على نفس المخصص. اللي هو إيه؟ إن لم يذكر هذا الشرط اللي يذكر إن المستثنى منه شيء. لا يقول أن يذهب. ونحن لو ذكرنا في كتب الأصول مختلف، هل يبقى المستثنى يشترط أن يكون أقل من المستثنى منه؟ هذا واضح ولا أكثر؟ أن هل يجوز أن أستثني أكثر من المستثنى منه؟ ولذلك المفسرون اختلفوا في تفسير قول الله تعالى إن عبادي كده ليس عليك عليهم سلطان إلا إيه؟ إلا من اتبعك الغاوون، مش كده؟ فالغاوون أكثر من الصالحين. فبعضهم وقف هنا، هل يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أو لا يجوز؟ وهذا في غير الأعداد، إلا إذا عدينا بقى الصالحين وعدينا ودخلتنا في باب الإيه؟ في باب العام. هل ويجوز، خلاص قلنا الشرط الثاني، أن يبقى من المستثنى منه شيء، له علي عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة، أما إذا قال له علي عشرة إلا عشرة لا يلزمه أي شيء، بطل الاستثناء بالإجماع. وإذا بطل لزمته العشرة، واختلف في استثناء الأكثر شخصيا، خلاص له علي عشرة إلا ستة ففيه خلاف والأكثرون على الجواز. هذا كما قلنا مولانا الشيخ سيد في العهد. أما إذا كان من صفة فيصح استثناء الأكثر والكل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون، والغاوون أكثر، خلاص. أيضا هناك شرط ثالث ما ذكروش الشيخ، أن يكون متصلا بالكلام أو يعني ما فصلوش الشيخ ذكر أن يكون متصل، لكن قالوا أن يكون متصل إما حقيقة وإما حكما. الشيخ ذكر الشرط ده، ذكر أن يكون متصلا، لكن نحن نكتب عندها أن يكون متصلا إما حقيقة وإما حكما. فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام أجنبي بطل عند الجمهور، وقيل يصح إذا كان الكلام واحدا، واضح فاهمين الكلام؟ إذا كان الكلام واحدا. الفصل: ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر، تفنح معروف كقول الكمي: فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وفي رواية: إلا مذهب الحق مذهب. فين هنا بقى المستثنى والمستثنى منه؟ فما لي إلا آل أحمد شيعة، فما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب الحق. يبقى في النحو يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، واضح؟ فصل: ويجوز الاستثناء من جنسي، رأيت الناس إلا زيدا. كل باب الاستثناء أصله لغوي، بل كل أبواب الدلالات في الأصول أصلها اللغة، لكن الأصوليين يستخدمون هذه الدلالات في الأحكام الشرعية. فهنا لو أنك وأنت في باب الإقرار أو في التفسير أو في الكلام قدمت المستثنى على المستثنى منه، هذا يصح عند الأصوليين كما يصح عند النحويين. فالشيخ جاب عشان يقول لك كده، يقول لك لا يختلف الكلام، ماشي؟ قال: ويجوز الاستثناء من جنسي، رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، رأيت زيدا إلا وجهه، يعني يجوز استثناء الأبعاد، رأيت زيدا إلا وجهه. وده واقع، ممكن تشوفني من حتة بعيدة وكم من ظهري فتقول رأيت فلانا إلا وجهه. وأما الاستثناء من غير الجنس اللي بنسميه في النحو استثناء منقطع، هل فهو مستعمل؟ لأن بعض من اللغويين ينكره. هل فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ الشيخ ذهب إلى أن إبليس ليس من جنس الملائكة، وبالتالي فالاستثناء منقطع، لكن الآية فيها خلاف في الاستثناء، بعضهم يقول إبليس من الملائكة، وبناء على ذلك الاستثناء منتصر، لكن الشيخ ذهب إلى أنه منقطع، مش كده؟ والآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، تؤيد من الاستثناء منقطع. أما الذين يقولون بأن الاستثناء متصل فيقولون إلا إبليس كان من الجن، كان معهم مع الملائكة، كان معهم وليس منهم، يعني كان يعيش بينهم. هنا عندنا توكيدان في النحو: فسجد الملائكة كلهم أجمع، نشان في القطر الندى على ما أذكر التوكيد بعد توكيد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بعض العلماء يقول قولا له وجاها، يقول لفظ كلهم تفيد عموم الأفراد وأجمعون تفيد اتحاد الزمن، يعني سجد الملائكة كلهم لم يتخلف منهم واحد في وقت واحد. لكن هل اللغة تساعد على هذا؟ يعني كلهم تعم الأفراد صحيح، لكن من الذي قال بأن أجمعون تفيد الزمن؟ أنه سلب في زمن واحد. اللهم إلا أن يكون قد لاحظ الجمعية في السنة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فاستثنى إبليس من الملائكة وليس من الملائكة. فهذا دليل على أن الاستثناء منقطع. وكذلك من الاستثناء المنقطع في لغة العرب في الشعر: وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، أعيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية. مش كده؟ عندكم إيه بعدين؟ إلا أنا عن إلا الأوارية. بعد الأوارية إيه؟ لأيا ما أبينها. وقفت فيها أصيلا كي عندك إيه؟ لا في رواية أصيلانا أسائلة. ما عنديش أنا لا أنا عندي كي أسائلة. عندك أسائلة؟ أعيى الجواب وما بالربع من أحد إلا الأوارية لأيا ما أبينها. وبعدين عندكم إيه؟ والنؤية كالحوض المنظومة الجلد. عندي كالحوضي. هاي كالحوضي. كالحوضي؟ ولا الحوضي على طول؟ كالحوضي. كالحوضي. بالمظلومة الجلد. فاستثنى الأوارية من الناس. والأواري هي الناس. وهل هو حقيقة أم لا؟ فيه وجهان. يعني عندنا قاعدة. الاستثناء المتصل حقيقة. والمنفصل أصدر المنقطع القيل حقيقة وقيل مجاز. مش عارف في كشف الأسرار يقول فسجد الملائكة ومن أمر بالسجود في الناس. صاحب هذا فين؟ أنت كذب بكلام أبيح مش عايز تكلم لا يتعلم معكش عقل. فاستثنى الأوارية من الناس وهل هو حقيقة أم لا فيه وجهان. من أصحابنا من قال هو حقيقة ومنهم من قال هو مجاز. وهذا الأظهر لأن الاستثناء مشتق من قول ثنيت علان الدابة إذا صرفتها أو من تثنية الخبر بعد الخبر. وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه. يبقى الاستثناء المتصل حقيقة والمنفصل أو المنقطع فيه خلاف. ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة. فصل. ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة. وقال أحمد لا يجوز، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن درستوي بتوع النحو، درستوي بتوع الحديث. والدليل على جوازه أن القرآن ورد به، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ثم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى الغاوين من العباد، فاستثنى العباد من الغاوين، وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر، ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام، فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل. واضح الكلام؟ يبقى في العدد يجوز الاستثناء إلى أن يبقى تحته شيء، لكن إذا لم يبقى تحته شيء بطل الاستثناء بالإجماع. في الصفة الراجح يا شيخ سيد أنه يجوز استثناء أكثر من الكل إذا تعقب الاستثناء جملا. نخف عندها عشان دي شوية عايزة شوف ولا إيه؟ ها؟ عندك باب؟ طب ده فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع ولا يرجع إلى الأخير. نعم؟ إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا عندنا كم حكم؟ فاجلدوهم لواحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الاثنين، وأولئك هم الفاسقون الثلاثة. كده يا مولانا؟ يبقى هنا تعقب الاستثناء بثلاث جمل عطف بعضها على بعض، فهنا يرجع في قال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى ما يليه. فين اللي يليه؟ وفي الآخرة إلا الذين تابوا. يبقى يرجع إلى عند أصحاب أبي حنيفة، وده الحين مش المذهب الحنفي كده. المذهب الحنفي يقول هو قد يظهر في تحقيق المسألة، قد يظهر في الأخير التناقض أو عدم الدقة في كلام الشافعي. هم هنا يقولون يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الإيه؟ إحنا قبل ما نقرأ الكلام عندنا فجلدوه، هل التوبة تسقط الحق؟ فكيف تقول يرجع إلى الجميع؟ كده ماشي سيسمع. الشافعي يقول يرجع إلى الجميع، يعني إلا الذين تابوا ترجع إلى فجلدوه ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بناء على كلامكم إذا يسقط الحد بالتوبة. لا يرتفع الحد بالتوبة إجماعا. التوبة كانت المعطلة مش كان مش عارفين بقى احنا مش عارفين درس وعظ هنا بتاع مش في مركز الارشاد بتاع الاخوان احنا ماشي يا مولانا الا والحكم بالفسق يرتفع بالتوبه اجمع يعني لو واحد زنى في المحصن وأقيم عليه الحد وتاب وحسن التوبة يرتفع عنه الفسق ده بالإجماع يبقى مكمن الخلاف فين؟ في الحكم الأخير وأولئك هم الفاسقون مش كده؟ آه ولا تخبر لهم شهادتك بعد ما أقيم عليه الحد وتاب وحسن التوبة نقبل شهادته ولا لا نقبل هذا ومحل الخلاف قبول الشهادة هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع هذا وإيه هو محل الخلاف فمن قال يرجع إلى الجميع قال يرتفع بالتوبة وبعدما يتوب عند الشافعية تقبل شهادة ومن قال عندنا يرجع للأخير أو ظاهر في الأخير قال لا يرتفع بالتوبة فأبو حنيفة يقول رد شهادته من تمام عقوبته رد شهادته من تمام عقوبته قال سمان يبقى قبول الشهادة من تمام العقوبة عدم قبول الشهادة عند الحنفية من تمام العقوبة الشافعية يقبلون شهادته بعد التوبة ماشي يقول إذا تعظم الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع وذلك مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا قال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى ما يليه وقال القاضي أبو بكر يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منها إلا بدليل والحقيقة رأي بقلان رأي دقيق أنك لما تتأمل في نصوص القرآن كلها تجد بعض يرجع الأخير بعض يرجع للدمير بعض يعني كما سيأتي والدليل على ما قلناه أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يعود للجميع وهو إذا قال امرأة طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله فكذلك الاستثناء كل الدليل جابه الشيخ أنه يرجع للجميع كما أن الشرط يرجع للجميع فالاستثناء يرجع للجميع وكأنه يريد أن يقول لنا بأن الاستثناء أخو الشرط والشرط يرجع للجميع فالاستثناء يرجع للجميع خلاص يا مولانا وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة في آية القذف فإن الدليل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيه إلى الحد رجع إلى ما بقي من الجمل ما قلناش أنه يرجع إلى الدليل لأن هو لما جاب القاعدة جاب لها المثال بتاع آية المحصنة وبعد أن أنا قام الدليل في الحد ما كنتش تجيبه كنت تجيب مثال يرجع للجميع كده اشتري لكن تجيب لنا مثال يرجع فيه إلى الجميع ثم بعد سطرين تقول لنا أنه ده قام القرينة والدليل على أنه يرجع إلى الحد لماذا جئت به في رجوعه إلى الجميع ممكن الشيخ أصالة أنه أصالة يرجع إلى الجميع وبعد ذلك قام الدليل هو أنا أتكلم في المثال يعني هو هنا يقول قام الإجماع على أن أنه لا يرجع إلى الحد يبقى إذا هذا لا يرجع إلى الجميع يبقى أنت لا تأتي بهذا المثال الذي لا ينطبق مع القاعدة وكذلك إن تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلى قوله إلا أن يعفون فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين، رجع إلى ما بقي من الجملة، لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدفاع. ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل، صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز بقرينة، لا يوجب صرف كل ظاهر عن ظاهره لغير قرين. كده يا مولانا؟ باب التخصيص في الشرط. ها يا مولانا؟ سنة في الباب يا شيخ عمرو. أنا قلت مثلا في الأول إن القرآن عربي نزل لغة العرب، فلا بد أن يفهم هذا القرآن لغة العرب. هذا تمام. الحل مش عارف.